الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. نعم الله عز وجل على عباده كثيرة، فمن هذه النعم أن يكون لك أخ في الله يفرح لفرحك ويحمل همك، يصدقك القول ولا يتأخر عليك بالنصح والحب، بل تجد منه الإعانة على الطاعة ورضا الله، يغير حياتك بطباعه وهمساته. ولأن الإنسان جبل على حب مخالطة الآخرين وأن يتخذ له جليسا يعينه على مصالحه في دنياه وأخرى، ولأن الإنسان بطبعه وحكم بشريته يتأثر بصفيه وجليسه، حرص لقمان أن يقدم هذه النصيحة لولده لعلمه بأهمية الصحبة. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن المعيار الأول في اختيار الصحبة هو الصلاح، لأن الصاحب ساحب، ولأن الطباع سراقة. قال موسى بن عقبة: إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقياه عاقلا أياما، أي متأثرا به. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربي أن مصاحبة الصالحين أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربي أن مصاحبة الصالحين خير وبركة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الجليس الصالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الجليس الصالح لا يمل قربك ولا ينساك على البعد. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الجليس الصالح يزين لك الطاعة ويقبح لك المعصية، ولا يزال ينفعك حتى يكون كبائع المسك وأنت المشتري. قال مالك ابن دينار: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الحلوى مع الفجار. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الجليس الصالح يحفظ لك الوقت والعمر. فعن أبي قلابة أنه قال: التقى رجلان في السوق فقال أحدهما للآخر: تعالى نستغفر الله في غفلة الناس. ففعل، فمات أحدهما، فلقيه الآخر في النوم فقال: علمت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق. فالصاحب أيها المربي باب من أبواب الخير كما أنه باب من أبواب الشر، فانتبه يا رعاك الله، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.